أما الفرقة الثانية فهي فرقة المهدية، والمهدية هي واحدة من الحركات الثورية التي ظهرت في العالم العربي والإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلادي، وهي ذات مضمون ديني سياسي شابته بعض الانحرافات العقائدية والفكرية، وما يزال أحفاد المهدي وأنصاره يسعون لأن يكون لهم دور في الحياة الدينية والسياسية في السودان. هي أصلا ظهرت في السودان. أما نتكلم أولا عن التأسيس، فالمؤسس تبعها رجل اسمه محمد أحمد المهدي ابن عبد الله، ولد في 1260 للهجرة، توفي في 1302 للهجرة، يعني تقريبا عام 1885 1845 حتى 1885 ميلادي. ولد هذا محمد في جزيرة لبب جنوب مدينة دنقلة، إن شاء الله نلفظ يعني الكلمات بشكل صحيح. يقال هذا بأن نسبه ينتهي إلى الأشراف، الأشراف يعني من سلالة الحسين ابن علي ابن أبي طالب. حفظ القرآن دائما، احنا حكينا يعني اللي بتابعنا في السلسلة التاريخية منذ ما بدأنا، دائما أي واحد يدعي أنه المهدي سيقول أنه من سلسلة الأشراف. إذن هو ادعى بأن نسبه ينتهي إلى الأشراف، حفظ القرآن وهو صغير، نشأ دينية متتلمذا على الشيخ محمود الشنقيطي، سالكا الطريقة السمانية القادرية الصوفية، متلقيا عن شيخه محمد شريف نور الدائم. فارق هذا محمد شيخه لما لاحظه عليه من تهاون في بعض الأمور، وانتقل محمد هذا المهدي إلى الشيخ القرشي ود الزين في الجزيرة وجدد البيعة على يديه. ويلاحظ أن شيخه الأول والثاني من أشهر مشايخ الطرق الصوفية آنذاك. هذا طبعا يسهل علينا فهم لماذا انحرف هذا الرجل بعد ذلك. في عام 1870 للميلاد استقر في جزيرة أبا حيث يقيم أهله، والتزم أحد الكهوف مستغرقا في التأمل والتفكير. في عام 1880 للميلاد توفي شيخه القرشي، حيث قام المهدي بتشييد ضريحه وتجصيصه وبناء القبة عليه على عادة الصوفية، وصار هو خليفته من بعده، حيث توافد عليه المبايعون مجددين الولاء لهذه الطريقة في شخصه. في عام 1881 ميلادي أصدر فتواه بإعلان الجهاد ضد الكفار والمستعمرين الإنجليز، وأخذ يعمل على بسط نفوذه في جميع أنحاء غرب السودان. اعتكف خلال هذه الفترة 40 يوما في غارة أو في غار بجزيرة أبا، وفي غرة شعبان بعد ما انقضت 40 يوم في عام 1881 الميلاد أعلن للفقهاء والمشايخ والأعيان أنه المهدي المنتظر الذي سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. قابل طبعا قوة الحكومة التي أرسلت، حكومة السودان وكانت تابعة لمصر في ذلك الوقت، لذلك أرسلت الحكومة الكثير من الحملات على هذا الرجل حتى يقضوا على خروجه، ولكن انتصر عليهم في عدة مواقع. هاجر بعد ذلك إلى جبل ماسة ورفع رايته هناك، وعين له أربعة من الخلفاء. الخلفاء هؤلاء الأربعة هم عبد الله التعايشي وهو صاحب الراية الزرقاء ولقب بأبي بكر، وعلي ود حلو وهو صاحب الراية الخضراء وكان لقبه بعمر بن الخطاب، ومحمد المهدي السنوسي وهو رئيس الطريقة السنوسية ذات النفوذ الكبير في ليبيا. عرض عليه المهدي أن يأخذ منصب الخليفة عثمان بن عفان، لكن السنوسي هذا تجاهله ولم يرد عليه. وآخرهم كان محمد شريف وهو ابن عمه لهذا المهدي الذي جعل له الراية الحمراء ولقبه بعلي ابن أبي طالب. بداية حركته الجهادية، لما رأى هذا الشيخ محمد المهدي أن الكثير من الناس كارهون للأوضاع السياسية ويودون التغيير، لأنه الأوضاع في السودان كانت يعني أصبحت صعبة جدا، ضرائب كثيرة جدا، أيضا الحياة صارت صعبة وغلاء في الأسعار، بالإضافة إلى التجبر في الحكم. طبعا هذا جعل الأوضاع السياسية يكرهها جميع الناس في منطقة السودان، لكنهم كانوا ينتظرون يعني ظهور مخلص يقود هذه الأمة في منطقة السودان. وطبعا دائما احنا عندما تجتاح الأمة الإسلامية بشكل عام تجتاح النكبات، يبدأوا يقولوا متى سيظهر المهدي أو متى سيأتي المهدي فيوحد الأمة. لذلك كانت الفكرة أصلا موجودة عند الناس في ذلك المكان، ينتظرون خروج هذا الرجل ليخلصهم من هذا الحكم السيء ولينقذهم من الحال التي وصلوا إليها. تشجع محمد هذا ابن أحمد بأخذ تلك الدعوة على عاتقه والادعاء بأنه المهدي المنتظر. حكينا لما دخل على الغار وخرج بعد ذلك ليقول بأنه المهدي المنتظر، خاصة طبعا أن الكثير من مريدين هذا الشخص ظنوا فيه ذلك من يعني من عاداته ومن ما كان يفعل من حركات، ظنوا أنه فعلا هو المهدي المنتظر، وبذلك أصبح يلقب نفسه منذ ذلك الوقت بمحمد أحمد المهدي، وذلك في مارس آذار 1881 للميلاد. أعلن الشيخ أنه المهدي المنتظر، وبدأ يسعى لضم مشايخ الطرق الصوفية في المنطقة والقبائل تحت لوائه، داعيا الناس لمبايعته وللجهاد في سبيل الله معه. كما ذكر المهدي أنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قابله، وهذا فكر الصوفي دائما أنه يرى النبي ويقابل النبي مش في المنام في الحقيقة، ولذلك هو يقول أنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبره أنه المهدي، يعني النبي أخبر هذا الرجل بأنك أنت المهدي، وقلده سيفا يهزم به كل أعدائي. كان المهدي وقت ذاك على مشارف 40 من العمر عندما ادعى هذا الكلام. طبعا انتشر صيته في المنطقة، فبلغ الحكم دار السودان واسمه رؤوف باشا الدعوة المهدية، أرسل إليه يدعوه إلى القدوم إلى الخرطوم حتى يتكلم معه، يعني بده يستدرجه حتى يتخلص منه، وذلك بعد إجماع العلماء الذين جمعهم الحكم دار على وجوب القبض على المهدي والتخلص منه. إلا أن المهدي هذا رد على مبعوث الحكم دار أنه جاهز لقتال الحكومة في السودان، وبدأ في استنفار طلابه ومريديه والقبائل المحيطة به بالنفير، وذلك في شهر أغسطس آب من عام 1881 للميلاد. انقض أتباع المهدي على الجنود مع وصولهم إلى منطقة أبا مقر دعوة المهدي، قتلوا كثيرا من الجنود في المنطقة ولم يستطيع الهرب إلا القليل، وبذلك نجح المهدي في معركة أبا، وهي أولى المعارك التي خاضها، فكان يعني بسبب ذلك انتشار الخبر في جميع أرجاء السودان بهذا الانتصار الكبير على الحكومة، حتى اعتبر الكثير أنها من كرامات المهدي العظمى أنه ينتصر هذا بعدد القليل معه على جيش نظامي قادم للتخلص منه. طبعا الآن يستغل الوضع، فأخبر المهدي أتباعه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالهجرة إلى جبل قدير، فجهز أتباعه العتاد وأخذوا أسلحة الجنود الذين قتلوا وانتقلوا إلى ذلك الجبل. ولما بلغ راشد بيك مدير تلك المنطقة، في مدير منطقة ذلك الجبل التي يقع فيها الجبل، استأذن حكم دار السودان رؤوف باشا في الخروج لقتال المهدي، لكن رؤوف باشا عزم على راشد بيك عدم الخروج وعدم قتاله، واتجه إلى المهدي. طبعا هذا الرجل ما سمع من القيادة أو من قيادة السودان أو من حكم دار رؤوف باشا، فخرج هذا راشد بيك دون إذن من السلطات، واتجه إلى المهدي سرا كي يباغته بقوة قوامها 1400 مقاتل فينهي على حركة المهدي. إلا أن امرأة رأت هذه القوات وهي تتحرك، قوات راشد بيك، وأخبرت المهدي بذلك. كما يذكر يعني يذكر لنا رجل اسمه نعوم بيك في كتابه عن تاريخ السودان، هو الذي يذكر أنه مرأة شاهدت هذا الجيش يتحرك فأخبرت المهدي بأن جيشا قادما لقتاله. وقد كان عدد أتباع المهدي في ذلك الوقت قد وصل إلى 8000، فاتجه بهؤلاء الأتباع إلى الغابة، وطبعا كانت نتيجة المعركة قتل وأسر الكثير من الجند النظامي السوداني ومن جند راشد بيك، حتى أن راشد بيك بنفسه قد قتل، وطبعا استحوذوا على الكثير من الغنائم من مال وسلاح وذخائر، وهذا طبعا زاد من قوة هذا المهدي وجيشه. مع انتشار خبر انتصاره مرة أخرى، هذا الانتصار الثاني، ذاع صيت المهدي أكثر وأكثر، وبدأت الناس تتوافد عليه وتبايعه، وادعوا أنه يحول الرصاص إلى ماء فلا يتضرر أنصاره. أي واحد بيكون معه في الجيش هذا إذا أطلق عليه النار تحول الرصاص إلى ماء فلا يتضرر أنصاره، طبعا هذه من الأساطير التي يعني تلازم دائما هؤلاء الناس. لما علم رؤوف باشا بأمر معركة المهدي مع راشد بيك، جهز قوة للتوجه إلى منطقة فاشودة، وبعث إلى الحكومة المصرية طالبا المدد، إلا أن الحكومة المصرية كانت مشغولة في ذلك الوقت بالقضاء على الثورة العرابية التي ظهرت في ذلك الوقت، فلم يسعها إلا عزل رؤوف باشا، وأوكلت الحكم إلى عبد القادر باشا حلمي، وذلك في عام 1882. في ذلك الوقت تجهز جيش تحت قيادة يوسف باشا الشلالي وتوجه إلى المهدي، إلا أن المهدي وصلته أخبار قدوم هذا الجيش ففاجأهم بهجوم مباغت حتى قتل هذا الشلالي شخصيا، كما جمع جيش الثورة يعني هذا الجيش كل الغنائم التي كانت مع هذا الجيش. كانت هذه هي المعركة الثالثة التي تخسرها الحكومة في السودان أمام جيش الثورة المهدية، كان هذا كفيلا بفقد الحكومة السودانية للهيبة في البلاد، بينما زاد أنصار هذا المهدي الذين زاد عددهم بعد هذه المعركة ليصل من 8000 إلى 20000 يعني تابع لهذا المهدي، ما جعل المهدي يكون جيشا قويا نظاميا هذه المرة، وجعل على رأسه أربعة قادة تشبها بالخلفاء الراشدين الأربعة، ذكرنا أسماءهم، كل واحد أطلق عليه، واحد أبو بكر، واحد عمر، واحد عثمان، وواحد علي، وأطلق عليهم لقب خلفاء، كما أسس جهازا قضائيا للحكم في المسائل الشرعية والحقوق المتعلقة بالغنائم وبيت المال. بعد مقتل يوسف باشا الشلالي في المعركة، اشتعلت أرجاء البلاد منظمة للثورة المهدية ضد الحكومة. وفي الوقت الذي كان يعمل فيه المهدي على تنظيم شؤون دولته هذه الجديدة الوليدة، عمل الحكم دار عبد القادر باشا على تأمين الخرطوم وتحصينها حتى ما يدخل العاصمة الآن، كما بدأ في مهاجمة البؤر الثورية التابعة لهذا المهدي، وعمل على إخمادها واحدة تلو الأخرى. في تلك الفترة دعا مجموعة من قادة إقليم كردفان المهدي للقدوم على هذا الإقليم، كما أن المهدي وجد أن مقدرات عاصمته قدير في عند الجبال لم تعد يعني تفي بالاحتياجات، فهذا شجعه للتوجه إلى إقليم كردفان. على إثر ذلك قدم المهدي بجيشه إلى مدينة الأبيض في إقليم كردفان، وانضم إليه مثل عدد جيشه من أهل المدينة الذين يودون الالتحاق بهذا المهدي، كل هذا قبل أن يدخل مدينة الأبيض، فأضحى عدد جيش المهدي حوالي 50,000 من بينهم 5,000 فارس. مع تقدم قوات المهدي نحو أسوار مدينة يعني أسوار المدينة البيضاء، انصب وابل من الرصاص على جيش المهدي، ما أفقد المهدي الكثير من المقاتلين، والذي قدره نعوم بيك في كتابه من 10 إلى 12 ألف مقاتل، من بينهم العشرات من خاصته والمقربين له وعشيرته. أما خسارة حامية المدينة فقدرت فقط ب300 من الجند فقط، يعني الذين قتلوا في داخل المدينة. بهذا لم يستطع المهدي أن يستمر، فهرب بما تبقى من جيشه إلى منطقة كعبة. بعد هذه الخسارة لجيش المهدي، أشار عبد الله التعايشي وهو أقرب الملازمين للمهدي وهو الذراع اليمنى له بالعودة إلى مدينة قدير، إلا أن رجل كان معه اسمه إلياس باشا أحد قادة المدينة مدينة الأبيض كان قد يعني انضم إليه، أقنعه أن قواته قادرة على حصار مدينة الأبيض، يعني فليضرب الحصار ولا يقاتل، ولكن يمنع عنهم المؤن، وأكد له أنه سيضطر يعني أهلها للتسليم. خرج المهدي على الجموع وقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بمحاصرة مدينة الأبيض، وهذا في سبتمبر من العام 1882 للميلاد. مع اشتداد الحصار على مدينة الأبيض قلت موارد المدينة، غلت الأسعار، صار أهل المدينة عساكرها يأكلون كل ما يقابلون في طريقهم، مما جعل الكثير من العساكر يهربون بسبب الجوع وقلة الأموال، متجهين إلى المهدي والانضمام مع يعني المهدي. وبعد أن عصف بهم الحصار ولم يعد لديهم قدرة على المواجهة، سلموا هذه المدينة بعد أن طلبوا العفو والأمان والخروج لمبايعة المهدي. دخل المهدي إلى مدينة الأبيض منتصرا، جمع بيت المال يقال في 140 ألف ريال من أموال وأموال الضباط، 7500 ريال من خزينة المدينة. أخذ المهدي الخمس، جمع 16,400 بندقية، 13 مدفع، 7 صواريخ والكثير من الذخائر، كما ضم إلى جيشه 5,000 مقاتل من الذين خرجوا من المدينة. أثناء حصار المهدي لمدينة الأبيض كان الإنجليز قد احتلوا مصر بعد قضائهم على الثورة العرابية في 1882 للميلاد. وبعد أن استتب حكم الإنجليز على مصر، اتجهت أنظار الإنجليز والحكومة المصرية الموالية للإنجليز إلى السودان. يعني الآن الإنجليز والحكومة المصرية التابعة للإنجليز وجهوا نظرهم إلى السودان، فعزل عبد القادر باشا الحكم دار على السودان، وأرسل مكانه رجل اسمه علاء الدين باشا واليا على السودان، ومعه رجل إنجليزي اسمه هيكس باشا رئيسا لأركان الحرب. مع قدوم هيكس هذا الإنجليزي إلى الخرطوم ترقى فأصبح كوميندان كما يسمى في ذلك العام. جاء أمر الحكومة من مصر بمهاجمة المهدي في مدينة الأبيض، فسار إليها هيكس هذا البريطاني، إلا أن طريق كان قد أرهق قواته، القوات أرهقت بسبب قلة الآبار المياه الكافية، وأصبح وضع الجنود الإنجليز والمصريين في خطر وجعلهم منهكين، كل ذلك قبل أن يبدأ القتال. طبعا جيش المهدي مرتاح، هم الجايين علينا. في 5 نوفمبر تشرين الثاني عام 1883 اتجه جيش هيكس إلى وادي يتواجد على جانبيه غابتان ذوتا أشجار كثيفة، كان ذلك الوادي بالقرب من منطقة تدعى شيكان. دخل جيش المهدي إلى الغابات حتى صار يحاصر جيش هيكس من الجهات الأربعة، وهنالك استطاع جيش المهدي أن يفترس قوات هيكس. لم تمضي ساعة حتى قتل الجيش برمته، وفيهم هيكس هذا البريطاني وأيضا علاء الدين باشا وجميع الضباط الإنجليز والمصريين، كما يذكر نعوم بيك في كتابه عن تاريخ السودان. لم ينجو من هذه الوقعة إلا 300 جندي فقط، أسروا جميعا طبعا إلا جنديين استطاعوا الهرب، واحد منهم فر إلى مصر والثاني مات بعد عدة أيام في كارديفان. أدى هذا الانتصار الساحق للقضاء على نفوذ الحكومة التابعة لمصر في الخرطوم، يعني انتهى حكم مصر على السودان، ووفد أهل الخرطوم إلى المهدي في مدينة الأبيض يبايعونه. انتشر خبر المهدي في كل أرجاء العالم الإسلامي، فجاءت الوفود من الحجاز، من الهند، من تونس، مراكش تزور هذا المهدي، وبدأ في إرسال بيانات النصر إلى أقاليم السودان المختلفة لإخضاع كامل البلاد لإمرته، ثم أخذ يستعد للزحف على العاصمة الخرطوم. في تلك الأثناء وجه المهدي جيشا تحت قيادة رجل اسمه محمد خالد زقل إلى أقليم دارفور، والذي أرسل بدوره إلى حاكم الإقليم رسالة يسلم له المدينة، يسلم دارفور له. فطبعا تم الخضوع وتم تسليم هذا أو ذلك الإقليم بدون قتال في عام 1883 ميلادي، ونتيجة لذلك أيضا استسلمت عدة مدن ودخلت تحت لواء هذا المهدي. مع وصول المهدي إلى هذه المرحلة والانتصارات المتتالية، اضطرت الحكومة المصرية إلى تغيير السياسة نحو السودان، فأرسلت جوردون باشا الإنجليزي حاكما مفوضا على السودان، والذي أعلن خفض الضرائب وإعفاء جميع الموظفين الأتراك والمصريين واستبدالهم بحكام من أهل البلاد. يعني الآن شو اللي بدهم يعملون المصريين في ذلك الوقت أو الحكومة المصرية الموالية للإنجليز؟ أرسل جوردون باشا، أزال الضرائب عن الناس، بدهم يستميلوا الشعب السوداني لجهتهم، وأيضا قاموا بإعفاء جميع الموظفين والأتراك، يعني كل المسؤولين في السودان من أتراك ومصريين، يعني أقالوهم ووضعوا مكانهم حكام من أهل السودان. هذا كله حتى يفرجوا يعني أهل السودان إنه إحنا جينا حتى نعطيكم البلد وأنتوا تحكموها، إحنا ما رح نحكمها. طبعا هذا كله كذب، ولكن هذا لاستمالة الناس حتى يقضوا على ثورة المهدي. بذلك اتخذت الحكومة المصرية كل الخطوات التي تبين للسودانيين نيتها بإخلاء البلاد وتسليمها إلى أهلها. كما أراد جوردون باشا الإنجليزي هذا أن يولي أمر السودان شخصا بنفس قوة المهدي وقادرا على القضاء عليه، فأرسل إلى الحكومة المصرية لإرسال رجل اسمه الزبير باشا، وهو أحد كبار الزعماء في السودان، كان محتجز مأسورا في مصر وكان محبوبا عند الكثير من أهل السودان، إلا أن قرار الحكومة في مصر النهائي كان بعدم إرسال الزبير، خشية أن هذا الزبير إذا خلص عن المهدي ينقلب على مصر. فعدل جوردون عن خطته وتراجع عنها وأخذ يستدعي الجند من جديد وبدأ في تحصين الخرطوم. مع زحف أتباع المهدي من القبائل المحيطة بالعاصمة صوب الخرطوم، دخلت قوات جوردون في عدة معارك معهم، إلا أن قوات المهدي استطاعت في نهاية الأمر حصار الخرطوم، فعمل جوردون على زيادة عدد الحامية من المتطوعين. أما المهدي فقد وجه جيشه ليلتحق بالقبائل التي تحاصر الخرطوم، وذلك تحت قيادة أبا قرجة، والذي زحف باتجاه الخرطوم. في 26 يناير 1885 ميلادي قبل طلوع الفجر، بدأت قوات المهدي في الهجوم على الخرطوم، واستطاعت النفاذ داخل المدينة عبر ثغرة، توجه مباشرة إلى السرايا تبعت الخرطوم، إلى السرايا التي يتواجد بها جوردون باشا، ولم تستطع الحامية ردعهم، فقتلوهم عن بكرة أبيهم، واقتيد هذا جوردون إلى الخارج، قطع رأسه وأرسلوه إلى المهدي، وبذلك سقطت الخرطوم في يد المهدي كما روى نعوم بيك في كتاب تاريخ السودان. دخول المهدي على الخرطوم كانت هي يعني مش نهاية أحلامه، هو ما بده حكم السودان فقط، هذا كان عنده طموح عالي جدا، كان يحلم بضم مصر والشام وإسطنبول ومكة وإخضاع المناطق الإسلامية كلها جميعا، ولذلك أخذ يستعد لغزو مصر بعد أن أسقط الخرطوم، بل وأرسل رسالة إلى الخديوي يحثه فيها على أن يتبع يعني المهدي. راسل أهل مصر عامة وعلمائهم خاصة، يعلمهم أنه يود فتح مصر ويحثهم على اتباعه، كما أرسل رسله وقادته إلى أقطار وبلاد العالم الإسلامي، بدي واحد الأمة كان. بدأ المهدي في تنظيم شؤون المملكة، فسك العملة باسمه وبدأ في جمع الزكاة، وفي أثناء تنظيم شؤون مملكته والتجهيز لحملته على مصر، أصاب المهدي هذا حمى أو مرض يسمى بباب الدم، وهي مرض الالتهاب السحائي الشوكي، وفي 22 يونيو حزيران سنة 1885 توفي هذا المهدي، وتسلم مكانه عبد الله التعايشي الحكم، وأعلن خليفة من بعد المهدي. طبعا هذا ظل في الحكم حتى 1899، يعني نتكلم عن تقريبا 14 عام، قتل هذا في معركة أم دبيكرات التي قام فيها الاحتلال البريطاني، وانتهى بمقتله وجود الدولة المهدية ودخول السودان في عهد الاحتلال البريطاني. جدير بالذكر أن هذه الدولة لم تدم طويلا، يعني في عام 1896 ميلادي قضى اللورد كاتشنر الذي كان سردارا لمصر على هذه الدولة ونسف قبة المهدي، لأنه بس مات المهدي دفنوه وعملوا عليه قبة على عادة الصوفية. فيعني هذا كاتشنر لما دخل على تلك المنطقة نسف قبة المهدي ونبش قبره وبعث بهيكله وجمجمته إلى المتحف البريطاني انتقاما لمقتل غوردون باشا الإنجليزي. بعد موت المهدي صار عبد الله الخليفة الأول، وذلك بناء على وصية من المهدي ذاته، إذ كان يقول عنه يعني هو مني وأنا منه. وعندما استلم منصب الخلافة تفرغ لبث الدعوة وجعل أخاه الأمير يعقوب مكانه. احنا نتكلم عن التعايشي هذا، الآن لما تأخذ مكان المهدي حط أخوه مكانه، يعني هو يمينه اسمه يعقوب. كتب إلى السلطان عبد الحميد العثماني وتطلع إلى بسط نفوذ المهدية إلى نجد والحجاز وغرب السودان أو غربي السودان. طبعا لهذا المهدي كان له عدة أولاد وعدة أحفاد أيضا اشتهروا في العالم السياسي، منهم عبد الرحمن بن محمد أحمد المهدي، ولد في أم الدرمان، تلقى تعليما دينيا شبه، وعندما شبه سعى لتنظيم المهدية بعد أن انفرط عقدها. صار في عام 1914 ميلادي زعيما روحيا للأنصار، وفي عام 1919 ميلادي بعثت به الحكومة لتهنئة ملك بريطانيا. يعني تخيل أنه الحكومة الآن تبعث هذا ابن محمد المهدي لبريطانيا تهنئه بانتصار الحلفاء. فهذا لما جاء على ملك بريطانيا قدم له سيف والده اللي كان يقاتل فيه كهدية للملك البريطاني، الذي قبله ثم أعاده إلى عبد الرحمن طالبا منه أن يحتفظ به لديه نيابة عن الملك وليدافع به عن الإمبراطورية. يعني هذا كأنه أول شيء اعتراف ضمني بهذه الطائفة المهدية من قبل بريطانيا، اللي هي دائما بتدور على الطوائف الصغيرة تدعمها واللي هي بعيدة عن أهل السنة والجماعة دائما. ثاني شيء اعتراف من عبد الرحمن ابن المهدي هذا ببريطانيا. لذلك قام هذا عبد الرحمن وأنشأ أيام الاستعمار حزب الأمة الإنجليزي على السودان. شوف الآن لما تنحرف البوصل، وهذا حزب الأمة الإنجليزي على السودان هو حزب المهدي السياسي. أيضا هنالك الصديق ابن عبد الرحمن ابن محمد المهدي، هذا حفيده للمهدي، توفي في عام 1961 ميلادي. أيضا هنالك الهادي ابن عبد الرحمن، قتل في عام 1971 ميلادي. انقسم بعد ذلك حزب الأمة الذي تم تأسيسه إلى ثلاثة أقسام، قسم برئاسة الصادق ابن الصديق ابن عبد الرحمن، وهو أقوى الأقسام حاليا في السودان منذ، يعني لما نقول حاليا وحتى كتابة هذا المقال. وأيضا قسم برئاسة أحمد بن عبد الرحمن، وقسم برئاسة ولي الدين عبد الهادي. نأتي إلى الأفكار والمعتقدات عند هذا المهدي. شخصية المهدي كانت قوية جدا، والمعتقد الديني يعني أيضا اللي كان هو يعتقده كان قوي بالنسبة له. والسخط العام اللي كان سائد ضد الولاة في منطقة السودان أيضا هذا جعل الرجل هذا يتبنى الأمر. الضرائب الباهظة على الناس، تفشي الرشوة والمظالم، سيطرة الأتراك والإنجليز على البلاد، كان كل ذلك كله يعني له دور مهم في تجمع الناس حول هذه الدعوة المهدية بهدف التخلص من الوضع المزري الذي هم فيه إذا وجدوا في المهدي هذا المنقذ أو المخلص. دعا المهدي إلى ضرورة العودة مباشرة إلى الكتاب والسنة دون غيرهما من الكتب التي يرى أنها تبعد بخلافاتها وشرورها عن فهم المسلم البسيط العادي. أوقف العمل بالمذاهب الفقهية المختلفة وحرم الاشتغال بعلم الكلام. فتح باب الجهاد في الدين، ففتح باب الاجتهاد عفوا في الدين، وأقر كذلك كتاب كشف الغمة للشعراني والسيرة الحلبية، تفسير روح البيان للبيضاوي وتفسير الجلالين. ألغى جميع الطرق الصوفية وأبطل جميع الأوراد، داعيا الجميع إلى نبذ الخلافات والالتفاف حول طريقته المهدية، فقام بتأليف ورد خاص به. يعني هو خرجهم من الصوفية ودخلهم بالصوفية تبعه، وهذا الورد الخاص تبعه يقرؤونه يوميا. ومن هذا الباب دخلت مرة أخرى يعني الحركة المهدية في بوتقة الصوفية وانصهرت فيها، وداخلتها الأخطاء العقدية كقول المهدي بأنه معصوم وأنه المهدي المنتظر. لما تحركت الحكومة زي ما أخبرناكم لضرب المهدية في جزيرة أبا، كتب المهدي خمس رايات ورفع عليها الشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أربعة منها كتب على كل واحدة منها اسم واحد من الأقطاب الأربعة المتصوفة، وهم الجيلاني والرفاعي والدسوقي والبدوي. أما الخامسة فقد كتب عليها محمد المهدي خليفة الرسول أو خليفة رسول الله، وعلى ذلك فهو يزعم أنه الإمام والمهدي وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبرز ما في دعوته إلحاحه الشديد على موضوع الجهاد والقوة يعني التي يجب أن يتحلى بها المسلم. يزعم المهدي بأن مهديته قد جاءته بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: وقد جاءني في اليقظة، وليس في المنام، وقد جاءني في اليقظة ومعه الخلفاء الراشدون والأقطاب. الأقطاب هم عبد القادر الجيلاني وهؤلاء الصوفية، جاءوا هذول جميعا، الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون الأربعة والأقطاب الأربعة والخضر اللي دائما لازم يعني يدخلوه في أي قصة، الخضر عنده صوفية يجب أن يدخل في كل قصة. جاءوا هذول جميعا وأمسك بيده النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك بيد هذا المهدي كما يقول، وأجلسه على كرسيه وقال له: أنت المهدي المنتظر، ومن شك في مهديتك فقد كفر. نسب إلى نفسه هذا المهدي العصمة، وذكر بأنه معصوم نظرا لامتداد النور الأعظم فيه من قبل خالق الكون إلى يوم القيامة. كان يلح على ضرورة التواضع وعدم البطر وتجديد النكير، على الانغماس في الملاذ في الملذات والبذخ والنعمة، ويعمل على التقريب بين طبقات المجتمع. عاش حياته يلبس الجبة المرقعة هو وأتباعه، لكن أحفاده من بعده عاشوا في ترف ونعيم. حرم الاحتفال بالأعراس والختان احتفالا يدعو إلى النفقة والإسراف، يسر الزواج بتخفيف المهور وبساطة الولائم وتحريم الرقص والغناء وضرب الدفوف، أيضا منع البكاء على الأموات، وحرم الاشتغال بالرقي والتمائم أو بالرقى والتمائم، حارب شرب الدخان وزراعته والاتجار به وشدد في تحريمه، أقام حدود الشريعة في أتباعه كالقصاص وحيازة خمس الغنائم ومصادرة أموال السارقين والخمارين، صك العمرة باسمه ابتداء من فبراير 1885 ميلادي جمادى الأولى 1302 للهجرة. أقام في المنطقة التي امتد إليها نفوذه نظاما إسلاميا، نظم شؤون الشؤون المالية، وعينت جبال جمع الزكاة، كانت مالية الدولة التي أقامها مكونة مما يجبى من زكاة وجبايات، كل ما يؤخذ يعني هذا اللي يقيم في الدولة. في العاشر من ربيع الأول عام 1300 للهجرة تطلع المهدي إلى عالمية الدعوة، حيث أعلن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بشره بأنه سيصلي في الأبيض المدينة يعني، ثم من بعدها في بربر، ثم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ثم في المسجد المدينة، ثم في مسجد القاهرة وبيت المقدس وبغداد والكوفة. هذا الذي قاله، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشره أنه راح يصلي، يعني ستصل دعوته إلى كل هذه المناطق ويصلي في كل هذه المساجد. أما عن انحرافات هذا المهدي، كفر المهدي من خالفه أو شك في مهديته ولم يؤمن به، سمى الزمان الذي قبله يعني كل الزمان اللي إجا قبل ما هو يأتي سماه بزمان الجاهلية أو أهل الفترة، أفتى بأن من يشرب التنباك يعني الدخان وغيره يؤدب حتى يتوب أو يموت، جعل المذاهب الفقهية والطرق الصوفية مجرد قنوات تصب في بحره العظيم، منع حيازة الأرض لأنها لا تملك أو لا تملك، إذ أنها محجوزة لبيت المال، ممنوع أنك تتملك. نهى أيضا، تأثر المهدي بالشيعة في ادعائه المهدية المعصومة التي ستملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا، وفي التأكيد على أهمية نسبه الممتد إلى الحسن بن علي، وفي فكرة العصمة والإمام المعصوم. هذا كله طبعا يدل على أنه تأثر بأفكار الشيعة. قيل بأنه أخذ عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في الجزيرة العربية قوله بضرورة الأخذ عن الكتاب والسنة مباشرة وفتح باب الاجتهاد ومحاربته لبناء القبور، مع أنه هو بنفسه بنى قبة لشيخه. يعني في ذلك الزمان ظهرت حركة محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، ولكن كانت تحارب الصوفية وتحارب الشركيات وتحارب البدع رحمه الله. أما هذا فهو ادعى ذلك، ولكنه بنى على شيخه قبة واتبع الطرق الصوفية. كان للفكر الصوفي دور مهم في رسم شخصية هذا المهدي وطريقته. أخذ عن جمال الدين الأفغاني وعن محمد عبده الذي كان على صلة بأفكارهما، يعني الأفكار الثورية. كان المهدي قريبا من الأحداث الجارية بمصر وبذات حركة أحمد عرابي الداعي إلى الثورة. أما عن الانتشار ومواقع نفوذ هذه الحركة، فابتدأ المهدي دعوته من جزيرة أبا التي ما تزال مركزا قويا للمهدية، وقد وثق صلته بالقبائل في مختلف أنحاء السودان. تطلع المهدي وخليفته التعايش لنقل المهدية إلى خارج السودان، لكن هذا الأمر تلاشى بالمعركة التي أو بموت المهدي ثم بموت التعايش. ما يزال المهدي أنصار كثيرون كما يقال، يجمعهم حزب الأمة الذي يسهم في الأحداث السياسية الحالية في السودان، كما أن لهم تجمعا وأنصارا في أمريكا بريطانيا يعملون على نشر أفكارهم ومعتقداتهم بين أبناء الجاليات الإسلامية بعامة والسودانيين بشكل خاص. يتضح مما سبق أن الثورة المهدية استطاعت أن تصهر السودانيين في بوتقة واحدة جمعت الناس، وجعلت منهم شعبا واحدا جاهد مع قائده وزعيمه الروحي وحقق انتصارات باهرة على أعدائه. وقد أسقطت المهدية المذهبية وألغت الطرق الصوفية إلا طريقتها، وادعت بأنها سلفية تدعو إلى عقيدة السلف في التوحيد والاجتهاد وفق المصالح المتجددة، وقد اعتبرت الجهاد ضد الكفار مقدم على كل الفرائض الأخرى، وهي تعتبر على انحرافها. يعني احنا الآن نتكلم يعني الحركة المهدية على انحرافاتها تعتبر من حركات اليقظة في العالم الإسلامي، وقد شابتها بعض الانحرافات العقدية، وكساها المهدي بمسحة من الصوفية بهدف تحريك ضمائر أتباعه وربط ولاء شعبه بألوان من الرياضات اللاسيمة، وقد كان للطرق الصوفية في عهده جذور ضاربة في نفوس شعبه لا يمكن إخفاله. لذلك يعني في النهاية إخواني إحنا أنهينا عن المهدية، لذلك نقول إنه هاي الأمة هي بحاجة لمجدد، هي بحاجة إلى قائد، وإذا ما ظهر هذا القائد ستجتمع هذه الأمة مهما ضعفت الأمة الإسلامية. بظهور هذا القائد يعني القائد الجديد سيتم يعني ضرب كل هذه الأفكار وكل ما نراه من انقسامات ومن أحزاب ومن سياسات ومن قسمات، هذه ستضرب بعرض الحائط، وستجتمع الأمة إن شاء الله يعني على ذلك القائد إذا ما كان هذا القائد يعني يسير بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الأمة لا تموت، تمرض، تضعف، تذل، ولكن هذه لا تموت، تعود بين يعني يوم وليلة، تعود هذه الأمة إلى قوتها وإلى نشاطها. والدليل كبير جدا على أدلة كثيرة على ذلك، رأيناها مثلا أمام المغول كيف استطاع قطز أن يجمع هذه الأمة، رأيناها مثلا أمام الحملات الصليبية بظهور بعد ما سقطت كل البلاد، رأينا ظهور يعني حركات جهادية مثل عماد الدين زنكي، نور الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي ومن جاء بعدهم، رأينا هذا في محمد بن عبد الوهاب عندما يعني قام بطرد العثمانيين من الجزيرة العربية الذين نشروا الفساد ونشروا الصوفية والشركيات في بلاد الجزيرة العربية. لذلك أنا أرجع وأقول هذه الأمة أمة يعني فقط تحتاج إلى توجيه وتحتاج إلى قائد، ونسأل الله في هذه الأيام المباركة يعني أن يوحدنا تحت راية واحدة، تحت راية واحدة وتحت غاية واحدة، يعني تعيد الإسلام ذلك العز الذي افتقدناه منذ مدة طويلة. شكرا لكم، بارك الله فيكم على حسن الاستماع.